طيب الأخ سمير والأخ الليث، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. معذرة على ما حصل اللقاء الماضي أخونا ليث، لأن الصوت لأن الاتصال عندنا كان سيئا جدا بصفة عامة، ولأجل هذا لم أستطع أن أستمر وأغلقت الغرفة بعد تعب ومحاولات مضنية. بارك الله فيكم جميعا. هل الشخص في قبره يسمع أو يرى من يزوره؟ هل هذا هو السؤال؟ نعم الشيخ بقلوفك، هذا وزن البقلوفك، وإن كان عندك الدليل فتفضل بقلوفك كذلك. طيب الجواب بارك الله فيكم، الذي مات لا يسمع ولا يرى، لا يسمع ولا يرى أهل الدنيا، وإنما يعيش حياة أخرى في عالم البرزخ، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكلمة برزخ تعني حاجز ومانع بين منطقتين، فالقبر برزخ بين الدنيا وبين الآخرة، فهو حاجز ومانع، كما قال الله عز وجل: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فالبرزخ هو الحاجز الذي يمنع بين منطقتين ويحول بينهما. فالذي يموت انتقل من دار الدنيا إلى دار أخرى، فلا يعرف ما يدور فيها ولا يسمع شيئا ولا يرى. ولأجل هذا ذكر الله عز وجل في القرآن آيات شبه فيها الكفار بأصحاب القبور، لأنهم كالذين لا يسمعون ولا يعون ولا يرون، فقال: وما أنت بمسمع من في القبور، وقال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فالقبر الذي فيه لا يسمع ولا يرى من أهل الدنيا شيئا. وقد ورد بعض النصوص ذهب لأجلها بعض أهل العلم إلى سماع الأموات، ومن ذلك حديث قرع النعال المشهور الذي في صحيح الإمام البخاري، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسمع قرع نعالهم. فظن بعض أهل العلم أن المراد أنه يسمع حقيقة، ولكن هذا التعبير تعبير مجازي مشهور في اللغة للتعبير عن قرب أصحابه منه، ولو كان حيا في مكانه لما سمع قرع نعالهم، فكيف به وهو ميت؟ وكثيرا ما يعبر عن قرب الشخص بقولك: إنه قريب حتى إنك لتسمع قرع نعله، وليس المراد أنك تسمع حقيقة قرع النعل. هذا شيء. الشيء الآخر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر عندما خاطبهم، فقال: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، حتى قال لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا؟ فقال: ما أنت بأسمع لما أقول منهم يا عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستنكار ابن عمر دليل على أن الميت لا يسمع، وأنه هذا هو المقرر في نفوس الصحابة. ولكن ما هو الحال في مثل هؤلاء؟ الجواب هو ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، أن الله أحياهم له وجعلهم يسمعون صوته تبكيتا وتوبيخا لهم، فهذا سماع بصفة خاصة لهؤلاء، وليس هذا بالنسبة لجميع الأموات، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم إن عائشة رضي الله تعالى عنها تكلمت في لفظ الرواية وقالت: ما أنت بأعلم لما أقول منهم، بمعنى أن ذلك من باب العلم وليس من باب السماع الحقيقي، وأن اللفظ كان كذلك. فعلى قول عائشة فلا إشكال، وعلى الرواية المشهورة فقد ذكرنا التوجيه فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل يا شيخ عدلي إذا استطعت أن تترجم السؤال الأخير هذا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. My assumption that the question was concerning hearing the people or the possibility and the ability of people who are dead in the grave, can they hear what is happening? I came in the middle of the answer, but the Sheikh had related some verses from the Quran concerning the barzakh, and the barzakh is a burial which is prevent a side from the other side, and a partition, you may use the term partition or burial or all these things. So Allah subhanahu wa ta'ala made the life of barzakh is a partition, what you call between the dunya and the hereafter. So this is the burial between the two life. So the general understanding that people who are dead, they don't hear, neither they can see what's happening with the people that are here in this life. And the Sheikh Hafizahullah had mentioned some of the ahadith which it may assume to some people or some scholars that they hear. But he said in the hadith which is saying that they can hear their footsteps, وَإِنَّهُ لَسْمَعُ قَرْعَنِ عَالِهِمْ, that when the dead person is buried and he almost hears the footsteps of his companions, the two angels comes and sits him up and question him. He says this expression is utilized among the Arabs, that means the person is still sober, does not mean that he listening actually, but it shows that while the people burying him and they did not even depart too far, if he can hear, he will be able to hear their footsteps. In this moment, the two angels will come and set him up and question him. Also, the incident of Khalid Badr in the ditch or the well of Badr, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Messenger of Allah, may the peace and the blessing be upon him, he told them, indeed, I had found what Allah had promised me to be true. Did you find what Allah promised you to be true? And Ibn Umar questions the Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Prophet of Allah, how he conducted him? And they became a jifa, they became a dead and rotten. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, you can hear me more than you even can hear me. And with this, most of the scholars that Allah subhanahu wa ta'ala saying that Allah had revived them to hear the voice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and after this they went back to their death. And also the support from the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala gives example of those kuffar who did not accept the da'wah, that they are similar to the dead one. Because if the dead one can hear, those people also will hear, because they did not respond to the call of da'wah, so they consider like dead people. So the conclusion for this, that the dead people did not hear or see what's happening with us, and Allah subhanahu wa ta'ala knows this. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.